بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على آله أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس السابع من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الألفاظ للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب الحيض والاستحاضة، ووصلنا إلى قوله فصل: والمستحاضة ومن به سلس بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة. المستحاضة هو المبتدأ، هذا المستحاضة ومن به سلس بول. المستحاضة هي التي رأت الدم، هي امرأة بها داء يقتضي نزول الدم سواء كان من داخل الرحم أو من خارجه، وهو دم زاد على 10 أيام في الحيض أو على 40 في النفاس أو نقص عن 3 أيام أو زاد على العادة وتمام المدة، أي وسببه علة أو مرض. ومن به حكم المستحاضة، يعني المستحاضة ومن به سلس بول، كمان اللي عنده سلس بول بشكل دائم هذا حكم المستحاضة. أو استطلاق بطن مثل إسهال، أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقى، هذا كل حكم واحد، هو أمر خارج عن المألوف يستوجب استمرار خروج الناقض للوضوء. ما حكم هؤلاء يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به في الوقت طالما الوقت باقي ما شاء من فرض ونفل؟ يتوضؤون لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت صلاة جديد بطل وضوءهم السابق، أما إذا خرج وقت ولم يدخل وقت آخر فعندئذ لا ينتقض. قال: ويبطل الوضوء بخروج الوقت فقط، عندما يخرج الوقت ينتقض الوضوء. فواحد توضأ لوقت صلاة الظهر، أذن العصر، خرج وقت الظهر، انتقض وضوءه بخروج الوقت، لأنه لما كان حدثه مستمرا وتتابعا جعل الوقت جامعا للعذر الواحد، يعني قطرة بول وراء قطرة بول وراء قطرة بول، دول كلهم معفو عنهم، لكن يظهر أثر النقض في كل وقت بوقته يتراخى. فإذا خرج وقت الظهر ينتقض الوضوء، خرج وقت المغرب، خرج وقت الفجر. طب إذا دخل وقت الظهر؟ قال: لا، دخول الوقت ليس ناقضا، خروج الوقت هو الناقض. وقال زفر رحمه الله: بدخول الوقت ينتقض، خلافا لأبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف رحمه الله: بأيهما كان، يعني سواء دخل وقت صلاة أو خرج وقت صلاة فإن الوضوء ينتقض بالدخول وبالخروج. هذا قول أبو يوسف. تعالوا نتصور مسألة: واحد صلى الفجر بوضوء ثم أراد أن يصلي العيد بوضوء الفجر وهو صاحب عذر، هل يصح له؟ عند أبي حنيفة لا، عند محمد لا، وعند أبو يوسف بالدخول والخروج لا. قال: يجوز عند زفر، بس عند سفر يمكن أن يصلي العيد بوضوء الفجر. الحمد لله. والعكس كذلك، لو واحد توضأ لصلاة العيد ثم أراد أن يصلي الظهر، فصلاة الظهر بعد العيد هو دخول وقت وليس خروج وقت، فيمكنه أن يصلي الظهر بوضوء العيد عند أبي حنيفة وعند محمد، تمام، لكن عند أبو يوسف وزفار لا يمكنه، لأن دخول الوقت ناقض عندهما، وعند أبو حنيفة ومحمد خروج الوقت هو الناقض. أبو يوسف قال: بالدخول والخروج ينتقض. قبل أن نحكم على المستحاضة وعلى صاحب العذر بأنه معذور، أولا نحن نطلب منه أن يتحرى بإزالة العذر. خرقة تمنع من سيلان الدم، واحد مسبول، أول شيء بيحط خرقة تمنع من استمرار البول، نقول له: حاول تصلي قاعدا يمشي الحال يتوقف السيلان، إذا كان يتوقف بالصلاة قاعدا يصلي قاعدا ولا يعتبر صاحب عذر. إذا صلى في البيت بيستمسك عذره، وإذا راح الجامع يسيل ينطلق عذره. وين بيصلي؟ بالبيت، ولا يعتبر صاحب عذر، لأنه الطهارة أهم من صلاة الجماعة. إذا كان لو ربط العضو يستمسك، وإذا أتركه ينطلق، شو بيساوي؟ بيربط العضو ولا الإنسان طبيعي. يعني إحنا بطولتنا أنه نجعل المسلم طبيعيا وليس معذورا استثنائيا، يبقى على حالته الأصلية. فالمتوضئ وقت الفجر لا يصلي به بعد الطلوع إلا عند زفر، والمتوضئ بعد الطلوع يصلي به الظهر خلافا له ولأبي يوسف. والمعذور من هو المعذور؟ من لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والعذر الذي ابتلي به يوجد فيه. تمام؟ المعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والعذر الذي ابتلي به يوجد فيه. يعني واحد عنده سلسبول بهالوقت رأى قطرات، حتى يكون معذور يشترط أن يستغرق العذر الوقت كاملا، وحتى يستمر يشترط أن يكون في كل وقت لو مرة. شرط الثبات، شرط ثبوت كونه معذورا، أن يستغرق العذر الوقت كاملا لأول مرة. أما حتى يستمر في العذر أن يوجد في كل وقت ولو قليلا، وحتى ينقطع عن كونه معذورا ويخرج من العذر يشترط أن يخلو وقت كامل من العذر. متى ما خلى عن شرط الثبات الاستمرار عندئذ يصير طاهرا، الحمد لله الله عافى وبرئ من العذر. فأول مرة الواحد لما شاف المرض من المغرب للعشاء ما هلل أوقات ولا خمس دقائق يتوقف عذره، صار معذور. طيب بعدين من المغرب من العشاء للفجر شاف العذر مرة، خلاص يستمر في عذره. من الفجر لطلوع الشمس شافه مرة واحدة يستمر في عذره، وهكذا. يوم من الأيام من المغرب للعشاء ما شاف العذر أبدا، بطل كونه معذورا، صار أنه كان مريض والله عافى. ثم قال باب الأنجاس. طبعا نتكلم عن النجاسة، المقصود من النجاسة كيفية تطهيرها. أما إذا ضلنا نقول لك هذا نجاس وهذا نجاس والدم نجاس والبول نجاس، شو بنستفيد بعد ذلك؟ ما بنستفيد شيء. نعرف نجاسة بدنا نعين هي نجاسة مغلظة أو مخففة وكيفية تطهيرها، هذا هو. هلا لما منقول باب الأنجاس، الأنجاس جمع نجس بفتح النون والجيم. هلا هم بقى النجس شو هو؟ مصدر نجس الشيء نجسا ونجاسة. طيب لما نقول هذا مصدر، هل يمكن أن نجمع المصدر؟ المصدر يجمع يثنى، شو إن القاعدة بتقول المصادر لا تثنى ولا تجمع، هذا عدل وهذان عدل وهؤلاء عدل، هذا نجس وهذان نجس وهؤلاء جلكم الله نجس، إنما المشركون نجس. معناته المصدر لا يثنى ولا يجمع، المصدر يبقى مفردا مذكرا. هو لما قال باب الأنجاس شلون بيسمع المصدر والمصادر لا تجمع؟ شلون؟ قال عندما أراد بالمصدر الأنواع فيجمع الأنواع ولا يجمع المصادر. مثل إذا سمينا هذا الشخص عدل، هذا اسمه عدل وهذا اسمه عدل وهذا اسمه عدل، هؤلاء الثلاثة عدل وعدل وعدل، لما يجوا لعندي من بعيد لهم بقول جاء العدلون، جمع مذكر ثاني العدلون. طب هي جمعت العدل؟ قال لا، ما جمعته على أنه مصدر، جمعته على أنه اسم علم أو على أنه صفة. جاء العدول، هون العدل صفة وليست مصدرا. أما إذا بقي على مصدريته فالمصادر لا تثنى ولا تجمع. فلما قال باب الأنجاس، لما كان النجاسة أنواعا ومصادرها متعددة، الدم نجس والبول نجس والخمر نجس والمني نجس وهكذا، لما تعددت أنواع النجاسة سميناها باب الأنجاس باعتبار مصدرها أم باعتبار أنواعها؟ باعتبار الأنواع، فالأنواع تتكرر ولكن المصدر لا يتكرر. هل بدنا نفرق نحن بين النجس بالفتح وبين النجس بالكسر؟ ما الفرق بينهما من حيث المعنى؟ النجس هو عين النجاسة المستقذرة، الدم شو؟ نجس. البول نجس بالفتح. طيب النجس يمكن تطهيره؟ لا. البول يمكن أن يصبح طاهرا؟ لا. الخنزير؟ لا. الدم؟ لا يمكن. فالنجس على حالته يبقى نجسا، لا يمكن تطهيره. طب ما هو النجس بالكسر؟ قال النجس اسم للمتنجس، ثوب وقع عليه دم، شو صار اسمه؟ نجس. يمكن أن يطهر؟ النجس بالكسر يمكن أن يطهر، أما النجس اللي بالفتح لا يمكن أن يطهر. لذلك رب العالمين قال إنما المشركون، شو يعني نجس؟ يعني لا يمكن أن تنفع فيهم الطهارة، هذا مشرك قضي أمره. هلا بقى، ويطلق النجس على النجس الحقيقي كالبول والغائط والقيء الذي يملأ الفم والدم السائل والمني والمذي والودي والخمر، ويطلق النجس على الحكمي وهو سواء كان الحدث الأصغر الذي يرتفع بالوضوء أو التيمم أو الحدث الأكبر الذي يرتفع بالإغتسال. قال يطهر، شوفوا لما عم يتكلم على باب الأنجاس سيتكلم عن كيف، عن المطهر للنجاسة. احنا اول شيء نقول له يا سيدنا لازم تحاكينا انه النجاسة قسمان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. النجاسة المغلظة هي كذا والنجاسة المخففة كذا، والمطهر للنجاس هو الماء او كل مائع مزيد على خلاف. هو اول ما بدأ البحث تبعنا شو قال؟ يطهر بدن المصلي، لأنه نحن بحثنا يتعلق بالاستعداد للطهارة للصلاة، فنحن سننطلق من البحث تبعنا. يطهر بدن المصلي وثوبه من النجس الحقيقي بالماء. يطهر بدن المصلي من النجس الحقيقي العيني النجس الحكمي. شو هو النجس الحكمي؟ الحدث الأصغر، الحدث الأكبر، يعني عدم الوضوء والافتقار إلى غسل الجنابة اسمه حدث حكمي، ليس حدثا حقيقيا. أما النجاسة حدث حقيقي، نجس حقيقي. من النجس الحقيقي بالماء. بالماء اتفاقا، فعند الإمام أبو حنيفة والشافعي المطهر للنجس والحدث معا هو الماء. قال وبكل مائع طاهر مزيل، عند من؟ عند الحنفية خلافا للشافعية. كيف يغسله؟ بالماء الطاهر المطهر اتفاقا، ما حدا خالف. طيب وإذا واحد أحدث كيف يرفع الحدث؟ بالماء الطاهر المطهر. إذا واحد أجنب كيف يرفع الجنابة؟ بالماء الطاهر المطهر. طيب وإذا واحد أصاب ثوبه نجاسة، إذا واحد أصاب ثوبه نجاسة، قال عند الحنفية يمكن أن يرفعه بكل مائع طاهر مزيل، مثلا سوينا شوية شاي، إبريق شاي كبير، شربنا منه كاسة شاي كاسين، بعدين زاد بالإبريق كله وصابت نجاسة هون بالمكان اللي بدنا نصلي عليه. لك يا جماعة بدنا مي ومي ما في زيادة عنا، شو ساوينا؟ مسكنا هالشايات صفحناهم بالأرض أخذنا النجاسة مع هالشايات اللي موجودين، والشاي أخذ النجاسة ومشي فيها وعلى البلوعة، طهرت الأرض. عند الحنفية نعم، عند الشافعية لا. الشافعية يشترطون في هنا أنه علبة بيبسي إذا حطيناها بتاخد بتعزل مكان ما، حطينا لها شراب عصير كذا مائع طاهر مزيل في ثلاث صفات. وفعلا أخذ النجاسة ومشي هذا السائل عند الأحناف إلا خلص مشي حالة طهرت. أما إذا واحد محدث حدث أصغر بده يتوضأ أو حدث أكبر بده يغتسل وحدة طهرة فاسدة تغتسل مسكت شوية شاي وتوضأ فيهن أو اغتسل فيهن الإنسان بيرتفع الحدث قولا واحدا لا لا عند الحنفية لا عند الشافعية. فالمائع الطاهر المزيل يرفع النجاسة عند الحنفية خلافا للشافعية ولكن لا يرفع الحدث لا عند الحنفية ولا عند الشافعية. المائع الطاهر المزيل يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. شلون وجهة النظر ليش عند الأحناف يمكن أن نزيل النجاسة بالماء الطاهر غير المطهر ولا يمكن أن نتوضأ به؟ قال لأن الوضوء أمر تعبدي غير معقول المعنى، فلا بد في إذا في رفع الحدث من آلة مخصوصة عينها الشارع، هي الوضوء أو التيمم. طب الوضوء أمر معقول المعنى أم غانا؟ حسب الظاهر معقول المعنى، اللي هو أنت لما بتحط الماء على إيديك زال الحدث من اليدين من الوجه من الرأس من الرجلين. لك لا يا سيدي، الوضوء أمر تعبدي غير معقول المعنى. شو يعني تعبدي؟ يعني لا يمكن أن يدركه العقل إلا بنص من الشرع. هات لشوف ليش غير تعبدي هذا رأي الحنفية. قال من أين خرج الحدث؟ منين بخرج الحدث بالعادة؟ من وسط الإنسان، من الوسط، ريح بول غائط صح؟ طيب إذا كان الحدث يخرج من الوسط أين يغسل الإنسان عند الوضوء؟ أطرافه ولا يغسل الوسط، يغسل اليدين والرجلين والوجه ويمسح الرأس. هل هناك مماثلة معقولة بين خروج النجاسة وبين الغسل؟ المعقول أنه إذا خرج الماء من الوسط أن تغسل الوسط، مو أن تغسل الرأس والرجلين وتترك الوسط، هذا المنطق يقول. لكن لما كان غسل الأطراف مبنيا على الحدث وفي عندك أحداث ليست بنجاسة أصلا وهو النوم مثلا، خروج الريح أين النجاسة فيها؟ فعندئذ دل على أن الوضوء أمر تعبدي غير معقول المعنى. طيب أعطيني دليل آخر أن الوضوء تعبدي. هو أنه يحل محله التيمم، يعني التيمم أصلا ما في ماء. واحد إذا كان محدث وما وجد ماء يضرب بالتراب بيطهر. ما وجه المعقولية بين الماء بين التراب وبين رفع الحدث؟ ما في شيء معقول، هو أمر تعبدي محض. ولولا أن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هل يمكننا أن نعرف الوضوء بطريق العقل المجرد؟ لا. أما بالنسبة لرفع إزالة النجاسة فالإزالة النجاسة المقصود فيها طهارة الثوب. هذا ثوب تنجس بالدم، ما الذي يريده الإنسان؟ هو أن يزيل النجاسة عن الثوب. قال أنا بدي أزيلها بالماء، قلت له أنا عندي حل ثاني تزلك فيه النجاسة وما بقدر تخالفني. مثل إيش؟ شو نساوي؟ قال أصل لك محل النجاسة وبكبه. زالت النجاسة أم لا؟ شو رأيكم؟ هل يلزمني غسل باقي الثوب؟ إذا الأمر تعبدي أم معقول المعنى؟ يعني العقل يدركه؟ نعم. فبدليل أنك إذا أنت قصيت محل النجاسة ما عاد لازمك استخدام الماء. لكن إذا واحد بدال الوضوء راح قص إيده مشان ما يتوضأ، في عندك الإيد الثانية والوجه والرأس والرجلين، هذا هو أمر تعبدي، ما هو أمر معقول المعنى. إذا قص إيدي ورجلي بيمشي الحال؟ ما بيمشي الحال، لابد من المسح والغسل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تعبدا، أما إذا وثيابك فطهر معقول المعنى. فلو ما نزل نص من الشارع، لو ما في آية بالقرآن وثيابك فطهر، فأنت شيء طبيعي إذا تصفح أواعي شو بدك تساوي فيهم؟ تغسلهم لتلبس أواعي نظيفة، سواء في قرآن ولا ما في قرآن بدنا نغسل أواعينا، لأن العقل يدرك ذلك بمعزل عن الشرع. إذا قضية إزالة النجاسة أمر معقول المعنى، رفع الحدث لولا أن القرآن قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، في واحد منا بيستطيع يتوضى من غير أمر شرعي؟ لا، ما حيخطر في باله. إذا هذا التعبد نلتزم فيه الأداة التي عينها الشارع، الوضوء وبدله التيمم. أما رفع إزالة النجاسة فهو أمر معقول المعنى، فنلتزم فيه بالمعقولية، نزيل النجاسة بأي طريقة ممكنة. فعندنا الماء الطاهر المطهر المطلق، يعني والله فبها ونعمت. في عندك اليوم إزالة النجاسة بمواد كيماوية تقلع النجاسة قلع من غير ما تحط ولا قطرة ماء. بعض يعني الذين يشتغلون في مجال التنظيفات بيقول لك شو عندك، والله عندي طعم كنبات فاخر جدا، إذا بتصب عليه المي بتخسره بتعدمه طعم الكنبات. بيقول لك لا، أنا بزلك النجاسة بطريقة ما تحط مي أبدا، بيمسك مادة أجنبية ببخها هيك على محل الدم، بتلاقي بس انسحب الدم كله ورجعت كأنها لم تكن. مش الحال؟ ايه مش الحال. ليه؟ لأنه المقصود إزالة هالنجاسة وقد حصلت بغير الماء. هذا رأي مين؟ الإمام أبو حنيفة. الشافعي لك والله لا تأخذنا، ما بيمشي الحال إلا بالماء الطاهر مطهر. لك ليش طاهر مطهر؟ إذا جبنا ماء مستعمل وأزلنا فيه النجاسة ما بيمشي الحال؟ هلا هل هو أمر تعبدي كالوضوء؟ هلا خي طبعا إزالة النجاسة أمر تعبدي. قال لا، المقصود من إزالة النجاسة تناهي أجزاء النجاسة مع الغسلات بأي طريقة كانت، وأما المقصود من الوضوء هو رفع الحدث المعنوي الحكمي، وهذا أمر تعبدي وبدله الوضوء. لذلك هي مسألة شائكة جدا في الفقه. قال ويطهر بدن المصلي وثوبه من النجس الحقيقي بالماء. شو بالماء؟ يعني اتفاقا أحناف وشافعية. وبكل مائع طاهر مزيل. تمام، مائع طاهر مزيل كالخل. هل اليوم في أشياء مزيلة مثل منه؟ شو هي؟ لك البنزين والكاز. إذا في شغلة بدك تزيلها حط لها نفط، شو بيساوي فيها النفط؟ بيشفق النجاسة حرق قد ما كان على الآن في الثوب بيقيمها. مثل إيش مثلا؟ واحد بده يصبغ الثوب من لون أبيض للون أحمر، أحمر. هو عم يفتح العلبة من جرحة إصبعته نزل قطرات دم في اللون الأحمر. ما في، هو عشان الدهانات الطلاء ومسك هيك حط في الثوب صبغه وطلعه. هذا الدهان نجس، متنجس أم لا؟ الثوب اللي صبغته بدهان نجس شو حله؟ شو بدنا نسوي فيه؟ بدنا نغسله عشان يقيم أزال النجاسة. حطيناه هيك غمسة في النفط مثلا، طلع كل شي دهان بالثوب راح، ما بيعلق في شي. النفط أقوى من أي شيء. التنر بيقيم الدهان كله، لو حطيته بالماء بيروح؟ لا. قال لك لابد أن تزيل النجاسة كاملة، وهذا هو المقصود، لأنه مو نزل في دم، فالدم هو النجس، فالدهان صار نجسا. مثل الماء إذا نزل فيه قطرات من دم أو بول تنجس، فلو رشينا في الثوب صار الثوب نجسا، فبدك تغسله. وعند محمد لا يطهر إلا بالماء. محمد مين يعني؟ هو الشافعي فريق. محمد بيقول لك لابد أن تكون الطهارة الحقيقية مثل الحكمية بالماء الطاهر المطهر حصرا ولا يمكن بغيره. والخف إن تنجس بنجس له جرم بالدلك. أو الخف كيف يطهر الخف؟ فنحن حكينا الآن عن طهارة لك بدن المصلي وثوبه ومكان اللي بده يصلي فيه. الثوب والبدن والمكان يطهر بالماء وبكل مائع عند أبي حنيفة أبو يوسف خلافا لمحمد. طيب إذا واحد عنده خف، لابس خف وأسفل الخف تنجس، دعس على نجاسة، شلون بده يطهر؟ قال بالدلك المبالغ إن جف خلافا لمحمد، وكذا إن لم يجف عند أبي يوسف وبه يفتى. وإن تنجس بمائع فلا بد من الغسل. شوفوا المسألة شلون. إذا واحد لابس خف ووطئ الأذى داس على وسخ حيوانه روس بقر داس عليه، شو بيطلع هو؟ جرم، ليس بولا سائلا، هي النجاسة متجسدة. قال تابع المشي فيها مسك هيك فرك الخف بالأرض، فركه فركه فركه، النجاسة المتجسدة راحت خلاص، طهر الخف، طهر الخف. قال عليه الصلاة والسلام إذا وطئ أحدكم الأذى فشوف فطهور الخف الدلك يدلكه وهكذا. طيب إذا حط رجله على بول حيوانات، فائد الباكي حط رجله في مكان في بول، البول سائل، شو بيساوي بحاله بين حاله؟ بيحط رجله على التراب، التراب بيتشرب البول، صارت النجاسة الآن كانت سائلة صارت متجسدة، بيفركها بالأرض بيروح التراب وبيظهر الخف. فقال عند أبي حنيفة يطهر سواء كان سائلا أو متجسدا أو سائلا، وعند محمد لا يطهر إلا بالغسل. عند أبي يوسف قال لك إن جف أو لم يجف عند أبي يوسف، لكن شرط أن يكون له جرم، فعند أبو حنيفة له جرم أو ليس له جرم. قال والمني نجس، المني نجس عند أبي حنيفة خلافا للشافعي والجمهور، فعند أبي حنيفة يجب غسل الثوب من المني، عند محمد عند أبو يوسف عند الشافعي والجمهور لا، المني طاهر ويلزم الغسل منه تعبدا. قال ويطهر إن يبس بالفرك وإلا يغسل، إذا كان المني جديد تازة فما بيمشي الحال بالفرك، اغسليه رطبا وافركيه يابسا. أما إذا صلوا ساعات فبيكون يبس على الثوب، فشو مثلا يمسك الثوب نفرك فرك بيهرهر وبيطهر الثوب بالفرك. عند أبي حنيفة خلافا لمحمد والجمهور. هذا بشرط أن يكون المني خالصا عن المذي، أما إذا المني كان مختلط بالمذي فما بيظهر إلا بالغسل اتفاقا بقى عند أبو حنيفة والجمهور، المذي ما بيظهر بالفرق، لابد من الغسل، بس مو شرط غسله بسائل طاهر مطهر، طاهر ولو غير مطهر، مائع قالع مزيد. والسيف ونحوه، الأشلو مثلا إذا عنا شوية ماء شرب منه حمار، مو حمار هنحكي، شرب منه خروف أو بقرة أو جمل شرب من الماء، شو حكم هذا الماء؟ خروف طاهر مطهر، طاهر مطهر، صغر الخروف طاهر، ما في إشكال تتوضى منه حتى. شرب منه حيوان مأكول اللحم فسؤره طاهر مطهر، ما في إشكال أبدا. طيب في حدا ممكن يشربون هالميات اللي شرب منه الحيوان؟ ما حدا بيشربون، شو نساي فيه النخلة؟ قالك منزيل فيه النجاسة منغسل فيه، شو المشكلة؟ مو شرط تغسل ثوب، تغسل سيارة، ممكن شو نساوي؟ نشطف فيه الأرض أحسن ما يروح كب، منزيل فيه النجاسة، هذا ماء طاهر. ويطهر السيف ونحوه بالمسح مطلقا، كل شيء ثقيل كالمرآة والسيف، الفورميكا هلأ هي تعتبر ثقيلة ما بتتشرب النجاسة، مو مثل الخشب العادي، الخشب إذا حطيت نقطة مي شو بتساوي؟ بتغب، أما حطهم على مرأة ما بتغب، ما بتغب. والسيف ونحوه بالمسح مطلقا. وتطهر الأرض بجفافها، إذا مثلا حيوان بال في أرض مرة بالشارع بتصير أحيانا، حيوان بنجس الأرض هو ماشي، طلعت الشمس عليها أم ازدادت الحرارة نشفت الأرض، قال عليه الصلاة والسلام أيما أرض جفت فقد زكت طهرت، تطهر بالجفاف. قال بالجفاف وذهاب الأثر ذهب أثر النجاسة. جازت الصلاة عليها؟ نعم، ولكن هل يجوز التيمم منها؟ لا. ليش ما بيجوز التيمم منها؟ لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، هذا صعيد لكنه ليس طيب، طاهر لكن غير مطهر، فما بصير تتيمم منها للصلاة لا للتيمم. وكذا الآجر المفروش والجص المنصوب والشجر والكلى وغير المقطوع هو المختار، كل شيء متصل بالأرض يطهر تبعا لجفاف الأرض من النجاسة. هي رخصة جميلة جدا. حيوانات كانوا حاطينهم بزبيبة، بعدين أخذناهم ذبحناهم، إجت رفعنا الشادر هيك، إجت الشمس على الأرض يوم يومين نشفت الأرض وذهب أثر النجاسة، حتى ريحة ما عاد فيه. قال لك ذهب الأثر، الأرض طاهرة، منصلي؟ قال منصلي ولا حرج. يا أخي ما هي بيكونوا مبولين مبولين، ما نشفيت؟ نعم. وذهب الأثر فقد طهرت عند الإمام أبي حنيفة، قال هو المختار. والمنفصل والمقطوع لابد من غسله، الشيء اللي محطوط مثلا كافة محطوطة هون، هذه منفصلة عن الأرض، ليس على هي بدها غسل، الأرض طهرت، أما حاطين سطل هون السطل ما بيطهر تبعا لها، لكن في شجرة طالعة منها الشجرة تطهر تبعا لها لأنها تابعة. الشيء اللي محطوط فيها محطوط للاتصال والقرار مثل عواميد ومثبتين بالأرض البراغي، هي تطهر تبعا للأرض، فكل شيء متصل اتصالا حقيقيا أو اتصالا صناعيا يطهر تبعا للأرض. تمام، يطهر تبعا للأرض، وإن كان منفصلا أو مقطوعا فلا يطهر إلا بغسله. في عندنا قاعدة فقهية بتقول التابع تابع. شو معنى التابع تابع؟ التابع في الوصف تابع في الحكم. هلأ هاي الشجرة اللي طالعة من الأرض مو تابعة للأرض شكلا، تتبعها حكما فتطهر بطهارتها وتنجس بنجاستها. الدلو اللي محطوط على فم البئر ومرتبط فيها، إذا تنجس الماء تتنجس معه الدلو، وعندما يطهر الماء تطهر الدلو تبعا للماء، لأن التابع تابع. والمنفصل والمقطوع لا بد من غسله. تمام. وطهارة المرئي بزوال عينه، النجاسة التي ترى بالعين مثل الدم كيف تطهر؟ بزوال الدم، طهارة المرئي بزوال عينه. ويعفى أثر شق زواله. شلون هذا الأثر بشق زواله؟ حكينا قبل شوي أن إذا هذا الثوب صبغناه بصباغ النجس مثل الأحمر النجس اللي حكينا قبل شوي أنه نزل قطرات من دم بقلب سطل الدهان، وهذا الصانع خاف معلمه، انتبه له عجنهم ضغري هي خلطون ما ينشاف له من دري. بعد فترة إجا الصانع قالك الله لا يعطي شيطان عافية، أنا شو عملت؟ إجا لعند معلمه قال يا معلمي أنا غلطت، الله يغفر لي ويسامحني، خلطت الدهان بالدم، صبغت في هذا الثوب وهذا الثوب، هذول الثوبين تنجسوا، شو بدنا نساوي؟ بأي شيء مزيل يصح إزالته، لكن لا يجب استعمال غير الماء، لا يجب. جبنا وحطيناهم بالماء، غسلته وعصرته هون، شو طلع منه؟ لون أحمر، تغسله مرة ثانية، شو طلع؟ بالعصر لون أحمر، تغسله مرة ثالثة، شو طلع؟ ما زال عم يطلع لون أحمر منه؟ لا زال. إذا بتضل بتغسله لتصل لمرحلة بالماء الخالص، لا بتسخين ولا بتضف له أي مادة، لأنه أداة الطهارة المجردة شو هي؟ وأنزلنا من السماء ماء طهرا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به. فنحن ما لنا مكلفين نحط معه لا صابون ولا مادة مزيلة ولا شامبو ولا شيء، هذا المكلف فيه. لتصل لمرحلة بتنزل الثوب تغسله، بعدين تطلع بتطلع الثوب من الطشط من الماء وبتعصره، بيتقاطر ماء خالص ما في ولا شائبة لون أحمر. فعندئذ اللون الأحمر اللي بقي بالثوب شو حكمه؟ قال فيه ويعفى أثر شق زواله، هذا يعتبر شق زواله. هلا في الحقيقة ما في مشقة، ليه بدك أملك ياهن أنا لون اللون الأحمر بس لي دقيقتين بس، هات أنية النفط من عندك يا فلان، حطينا النفط فوق منه طلع الثوب مثل لونه اللي كان، في بعض مواد كيماوية بتطلع الدهان كاملا، هل يلزمني شرعا أنه استخدم غير الماء في التطهير؟ لو فعلت جاز، لكن هل يجب؟ لا يجب. قال ويعفى أثر شق زواله، ضابط هذه المشقة شو هو؟ أن يحتاج إلى غير الماء أو إلى تسخين الماء في الطهارة، إذا احتاج غير الماء صار مشقة والمشقة مرفوعة. شوف الشريعة ما أيسرها، أنا تقول له والله بدك تستعمل أدوات تنظيفات، لا لا لا لا، إن استعمل منيح وما استعمل لا يجب. إذن المرئي بزوال عيني، طيب كم مرة بدنا نغسل النجاسة المرئية؟ كم مرة يشترط؟ قال لك ما في عنا عدد، مرة ولا عشر مرات، واحد ثوبه عليه نجاسة مرئية مثل الغائط الخرق اللي بيخرج من الإنسان على الثوب، هلا ثياب الأطفال مثلا ما بيكون في عليها شيء من ذلك، بلا شو بتساوي الأم؟ تحطها على المغسلة، هذا محل النجاسة، تعملنا هيك تفرك طرف بطرف طلع هيك، شو صار؟ تلاشت أجزاء النجاسة بالماء، وصل لمرحلة أنه زال اللون، بعد ذلك بصير تغسل الثوب تعصره ما بيطلع منه شيء، في لون صفار ما زال في الثوب، في لون صفار، شو حكمه هذا اللون الأصفر؟ عفية عنه. ما في امرأة ذات خلق ودين وأدب وتربية تمسك الثوب مثل ما هو بتحطه بالغسالة، لأنه إذا حطت الثوب مثل ما هو بالغسالة شو بيصير بالغسيلات؟ كله بتنجس. فأول شيء بتمسك الثوب بتحطه زمن أول زمن الطشط والتنكة والببور كانوا يحطوا طنجرة حلة وشغلوا الماء عليها، يحطوا معها بيض بيض غسيل ويحطوه وبيغلي بيغلي بيغلي، يحطوا الثوب شوي تقيمه بتفضه بيطلع أبدا أبيض، خصوصا الثياب الداخلية البيضاء تنغلى كلها، الثياب الداخلية الرجالية والنسائية كلها بتنغلى، تنقام من هون بعدين تنحط الغسالة وتنغسل، تنغسل بعد الغلي والفض. زمن أول ما كانت حفاضات الأطفال أجلكم الله كلها قماش وكياس الطحين، وسيدنا ما في شيء اسمه بامبرز وكذا وحفاضات مكلفة، شو يعني لو أنه الآن لازم يرجع هذا الحال اللي كنا عليه سابقا، فبتلاقي الأم تمسك الحفاضة بتغسلها بتفضة بتحطها بتغلية بعد الغلي هي ما بتغسلها بتلاقي طاهرة وما في عندي شك. قديش كانت تتعب الأم في ذلك؟ كاننا عايشين كانت الناس بخير. اليوم مين اليوم الأم اللي عادت فضت وغسلت مثل زمن أول؟ ما عاد شيء موجود. لكن للأسف أنه في بعض البنات صارت زوجة بعدين صارت أم، هي ما بتعرف هذه الأمور كلها، فبيقول للزوج لك يا بنت الحلال والله ما بإمكاني يجيب حفاضات أطفال، الحالة على أدى وكل شيء غليان. قالت له لا تحكي الحكي، ما أحلاني والله أرجع فض وغسل على إيدي مثل ستي، أعوذ بالله، مو والله ممكن تصل للطلاق الآن بسبب هذا الأمر. إذا بتلاحظوا بمواد الإغاثة الآن شو عم يشترطوا؟ حليب أطفال، حفاضات أطفال، هاي مواد إغاثية، حفاضات الأطفال دخلها، هي مو مادة إغاثية، حفاضات أطفال مفروض بالأمهات تجيب كياس طحين قماش تفصلها تفصيل تغسلها وتصير تفض مرة بعد مرة بعد مرة بالماء العادي، بس بدها فقه بدها تدبير. هيك كنا زمن أول، وهذه العادة التي تغيرت الآن. أصحاب عامل المحارم ما بيعجبونا الحكي أبدا، لا اللي قطعت برزقنا الله لا يقطع برزقك. الله أكبر. وغير المرئي كيف يطهر غير المرئي؟ قال بالغسل ثلاثا أو سبعا، هذا عند الحنفية. غير المرئي مثل إيش؟ هذا الماء أجلكم الله، شرب منه سكران بعد السكر مباشرة ونزل فيه خمر، ببين شيء لا غير مرئي. يعني لو واحد رشيته شرب منه كلب ثم رششته بالماء، الماء بينشر على الثوب، وين أصاب النجاسة؟ قال غير مرئية النجاسة. شو حكم النجاسة غير المرئية؟ قال النجاسة غير المرئية تغسل 3 مرات مع العصر في كل مرة. تغسلها في الغسل له طريقتين، إما أن يكون الغسل في الإناء، بمعنى أنه حطها هيك في إناء وتطلعها شوية، بتأخذ شوية مية على جنب بطاسة صغيرة، تحط المي حتى تتشرب المي بتطلعها بتعصرها، هاي مرة بتكب الميات تأخذ مي طاهرة بدالهم تحطها فيها تطلعها وتعصرها، هاي مرتين تأخذ مي ثالثة بتحطها فيها بتطلعها بتعصرها. بالعصر من المرة الثالثة شو حكمها؟ النجاسة غير المرئية شو حكمها؟ طهرت. هذا إذا كان غمستها في الماء غمسا. طيب الوجه الآخر قال إذا صببت الماء عليها صبا، قال صب الماء عليها إلى أن يجري ويسير عنها مرة واحدة تكفي، في الصب يكفي مرة تمام، أما في الغمس فلا بد من 3 مرات. مثل إيش؟ تفتح الحنفية وتحطه هيك على هذا الثوب المتنجس، شو صار؟ صار ماء جاري، خرجت النجاسة، طهر الثوب من مرة واحدة، ولا يلزم عندئذ أن نثلث الغسل. نعم، مثل ما حكينا نفس الكلام في الوضوء، لما الواحد بيتوضى وبيغترس بيثلث، أما لما بيفتح الحنفية وبيصب الماء كم مرة؟ مرة واحدة تقوم مقام الثلاثة، مو 3 مرات، مرة واحدة تجزئ عن الثلاث على الوجه المسنون إذا كان صبا، أما إذا كان اغترافا فيسن فيه 3 مرات. كمان لا العصر سواء صب أو غمس لا بد من العصر. هاي المسألة ذكرني فيها الله يرضى عليه، لو أننا حطينا هذا الثوب في الماء وعصرنا، مين اللي عصره؟ عصرته فتاة امرأة، ثوب الزوج غسلته الزوجة وعصرته بإيدها، منيح انتهى التقاطر مع الزوجة، قال هذا طهر بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج، شو بدنا نساوي؟ قال بدها تعصره عصر مبالغ فيه بحيث لو عصره الزوج لا يتقاطر منه شيء، فعندئذ يظهر في حق الزوج. فالآن كيفية التنشيف كيف عم تتم؟ بالغسالة، الغسالة للزوج والزوجة بالطهر، على حد انه هي أبلغ في العصر، مثل العصارة تبع الغسالة الأداتين اللي بتلصق على اليد، فهي أقوى من عزم الرجل وأقوى من عزم المرأة، فيظهر في حقهما. فلو أن امرأة غسلت هذا الثوب وعصرته أول مرة، غسلته مرة ثانية وعصرته، ثالثة وعصرته، فثلاث مرات انغسل، شو الحكم؟ طهر في حق اللي عصره. واحد اقوى منه اجى بده يلبسه بيقول لا لا لا، انت ما بحق لك تلبس هذا الثوب لانك انت ما عصرته، انا اللي عصرته، انا ضعيف، انا قوتي لا تتجاوز 10، انت قوتك 20. طيب اما اذا كان التنشيف بالشمس، يعني في اشياء ما في داعي نعصرها عصر، معنى العصر هو التنشيف، هاي البدلة كتير كتير كتير فاخرة من حرير، مثلا ثياب نسائية من حرير، كيف بدك تعصر الحرير؟ بيتمزق. قال منحطه هيك في الماء مثل ما هو ومنطلعه ومنعلقه، نتركه يوم، شو بصير فيه؟ نشف طهر، ثاني يوم نغسله غسلة ثانية وبينشف، ثالث يوم نغسله غسلة ثالثة وبينشف، شو حكمه صار؟ صار طاهرة. هاي مسألة مهمة. هلا الادوات المفروشات المنزليه تتنجس، مثل هالسفنجه هي، شلون بدك تنشفها؟ قال نغسلها نتركها لتنشف، نغسلها مره ثانيه نتركها لتنشف، نغسلها مره ثالثه نتركها لتنشف، عندئذ تطهر ب3 مرات. السجاد هذا اللي في المساجد او في البيوت، شلون بدك تعصر السجاده؟ ما تنعصر معنا. قال لا بد فيها من التنشيف. فهون في عندك حالتين، إذا غسلت السجادة بمعنى غمستها في الماء بدك 3 مرات مع العصر في كل مرة، يعني التنشيف، فبتحطها في الماء بتقيمها تتركها لتنشف، هي أول مرة. مرة ثانية بتحطها في الماء بتقيمها تتركها لتنشف، مرة ثالثة بتحطها بتتركها لتنشف، بعد الجفاف الثالث تطهر. هذا إذا كان غمسناها في الماء غمسا. في عنا طريقة أسهل من هيك؟ قال نعم، نفتقى من هون بننزل تحت منها الصينية تنارة عريض شي 10 سنتي مثلا، ومنحطها منحط فوق منها، نمسك بالريش ومنصب الماء على السجادة وبتقاطر لوين؟ للصينية. فعندئذ نغسلها مرة واحدة ومنتركها نشغل عليها مروحة لتنشف. بمجرد أن جفت طهرت من مرة واحدة. ما الفرق بين هذه الطريقة وتلك؟ قال هذه الطريقة طريقة صب، فتطهر بغسلها مرة، بصب الماء عليها مرة واحدة تكون النجاسة قد زالت. وأما تلك الطريقة فطريقة غمس، فتحتاج إلى 3 مرات. لكن هل يكفي النجاسة اللي وقعت على السجادة أن نجيب اللياف تبع السجاد نغسلها، ونجيب الماء بعدين نحطها ونشيل الشفاطة نشفطهم فيها، تكفي؟ لا لا تكفي، لأنه هذا يشترط فيه الغسل والجفاف، وهي غسلت لكن جفت من الأعلى، أما أسفلها فما جف. يعني المسألة مهمة في تفصيل سجاد المساجد. الآن نطلب من الأهالي يا أخوانا اللي معه طفل صغير لا يعي آداب المسجد، بدنا ندير بالنا بتنجس المسجد هيك. يعني كثير في لبك يوم الشقة، ونحن في رمضان منعاني من بعض الشيء من هذا. ما بتلاقي إلا هون واحد مثلا بال طفل صغير، الأب بيكون فرحان بابنه مو مصدق انت يجيبه معه على الجامع، بيجيبه، فبيصير هيك حدث مثلا، تلاقي الأب بيشمل الولد وبيمشي كأنه لك. تعرفوا في بعض الأحيان أن الأب ما بيجي بيقول لك أنه ابني ساوى شيء، قال مشان ما ينحرج الأب، والله ما قلت له أنه لا قالوا بيصطف له. طب لازم تخبرهم أنه هذا المكان صافي نجاسة حتى يتصرفوا، هو اللي بيهمه فقط أنه ما ينحرج. أما طهارة المسجد، نجاسة المسجد، صحيح الصلاة، عرف صحيح الصلاة، ربي يسر، هن ما عندهم خبر والله مكلفون. لا، بدنا نكون على حذر من هذا، هذا الأمر دين. مرة من مرات كنت في أحد المساجد، مو هون عشان ما حدا يتحسس من كلامي، كنت في أحد المساجد فوقعت نجاسة على السجاد، طفل بال أو ما شابه ذلك. إذا خادم المسجد، طبعا خدام المساجد غالبا من عامة الناس، يعني ما هن من فقهاء الأمة، مثل الغزالي كان خادم الجامع الأموي، ما هو شيء، هذا شيء لا يتكرر. فشو عمل؟ مسك الخرقة مبلولة يحطها بالماء ويمسح السجادة، يرد يحطها بالماء يمسح السجادة، مرة مرتين ثلاثة، قال 7 مرات عملها هالشكل هذا ومشي. قلت له كيف فعلت؟ قال لي أنا سألت الشيخ ودلني ومش الحال، بيعرف الطريقة اللي عم بحكيها وما عاجبته. شو بدنا نفتق السجاد ونحط صينية وبدنا نخيط السجاد؟ في طريقتنا لبكة هي. قال أنا سألت الشيخ، قال بتمسحها 3 مرات وبتنوي الطهارة بيمشي الحال. قلت له حلو، مين بده ينوي؟ أنت لما السجادة؟ قال لا أنا بدي أنوي. قلت له شو أنت اللي حدثت لما السجادة؟ لازم السجادة تنوي الطهارة مو أنت. قال لي شلون يعني؟ قلت له لو افترضنا أنت في الجامع ثاني مين بده ينوي الطهارة؟ قال خادم الجامع. قلت له شو خادم الجامع اللي أحدث لما السجادة؟ ما بيمشي الحال، بده السجادة تنوي الطهارة. ما قبل، تخيل أنه خادم الجامع وأنا عم علمه خلص ما بيتعلم، بيقول لك هي الشغلة فيها لبكة، وهي تشدد في الدين. ربي يسر، مسحناها طهرت ومشي الحال. لا يطهر إلا بصب الماء عليه مع التجفيف. قال وغير المرئي بالغسل 3 أو 7. طبعا الإمام الشافعي اشترط 7 مرات في سور الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، رواية أبو هريرة، إحداهن بالتراب. الإمام أبو حنيفة قال هاي نجاسة غير مرئية، مفترض غسلها ولو بمرة واحدة أو 3 مرات إذا كان مع العصر، تمام. أما 7 مرات فهو مستحب كما فعل أبو هريرة نفسه، لم يغسل 7 مرات، هو مستحب وليس واجبا. لذلك قال 3 أو 7 عند الحنفية، أما عند الشافعية فيشترط 7 مرات، ومثله الإمام مالك والإمام أحمد. قال والعصر كل مرة إن أمكن عصره، إذا شيء لا يمكن عصره مثل الجلائل مثلا لا تعصر. قال فبالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر. وقال محمد بعدم طهارة غير المنعصر أبدا، الشيء ما بيقبل العصر أبدا يعني لا يقبل التجفيف، فمعنى ذلك أنه لا يطهر. لا، عند أبو حنيفة يطهر، إذا تركناه يومين ثلاثة بجف لحاله بتكون هاي بمثابة غسلة واحدة. ويطهر بساط تنجس بجري الماء عليه يوما وليلة، هي السجادة اللي عم نحكي عنها، بيطهر منصب عليها الماء بتروح أجزاء النجاسة معها بشكل كافي، ونتركها يوم وليلة فعندئذ تطهر من النجاسة، هي منصوص عليها المسألة. إذا فقط المسح بالليافة ما بيمشي الحال. قال ويطهر نحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادا. أنا برأيي نوقف هنا ونتابع إن شاء الله في درسنا.